وإنما أرادوا النعيم المقيم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، لأنهم ما نافسوهم ولا أرادوا أن ينافسوهم في الدنيا وما فيها، لأنها زائلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ما الذي حصل؟ فشكوا الحال وقالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، يعني الصلوات التي نأتي بها في الليل أو النهار يأتون بمثلها، ويصومون كما نصوم، الصيام الذي نتقرب به إلى الله جل وعلا هم يصومون مثلنا، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، وفي بعض روايات الأحاديث: ويحجون ولا نحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبالفقراء، ولطفه بهم صلى الله عليه وسلم، التمس لهم ما يؤنسهم ويذهب ما في نفوسهم من التأثر الذي لم يستطيعوا أن يأتوا به بالتنافس في أمور ما استطاعوا أن ينافسوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بهم، وسن صلى الله عليه وسلم لمن استفتي في أمر من راغب إلى الخير أن يؤنسه ويدخل السرور على نفسه ويتلطف معه في الجواب. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ يعني هؤلاء سبقوكم بهذه الأعمال تدركونهم، وتسبقون من بعدكم، تسبقون من هو من يأتي بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. هذه ميزة عظيمة. قالوا: بلى يا رسول الله، هذا الذي نريده. قال: تسبحون وتحمدون، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. تأتون بهذه الألفاظ: التسبيح والتكبير والتحميد 33 مرة. فهم بعض الرواة أنه يأتي بالمجموع 33 مرة، يسبح 11 ويكبر 11 ويحمد 11، يكون مجموعها، يكون المجموع 33. والصحيح أن التسبيح 33، أنه يسبح 33، ويكبر 33، ويحمد 33. وورد في أحاديث أخر يكبر 34 لتكمل 100. وورد في حديث آخر ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ورد في بعض الأحاديث ترتيبها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهنا جاءت تسبحون وتكبرون وتحمدون. التسبيح أول ثم التكبير ثم الحمد. وورد في الرواية الأخيرة من روايات هذا الحديث تقول الله أكبر، يعني تبدأ بالتكبير، وسبحان الله تليها والحمد لله، حتى تبلغ مما جميعهن 33. فاختلاف الروايات في الترتيب دل والله أعلم على أن الترتيب ليس بمتعين، وإنما تأتي بهذه الألفاظ وبأيها بدأت فلا بأس. ويستأنس لهذا بحديث الباقيات الصالحات، قال صلى الله عليه وسلم في آخرهن: لا يضرك بأيهن بدأت. أما ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال لا يضرك بأيهن بدأت، هذا في غير أدبار الصلوات. فدل هذا والله أعلم على أن الترتيب ليس بمتعين، وإنما بأيها بدأت حسن. واستحسن بعض العلماء رحمهم الله أن تبدأ بالتسبيح ثم الحمد ثم تكبر بعد ذلك، وتختم بلا إله إلا الله تمام 100. قالوا لأن التسبيح يتضمن نفي النقائص عن الله جل وعلا، إذا قلت سبحان الله أي أنزه الله جل وعلا عن كل نقيصة، وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص أحسن تبدأ به أولا. ثم الثناء على الله جل وعلا بالحمد، ثم إثبات الكبرياء لله جل وعلا وأنه لا أحد يشابهه ولا يماثله ولا أحد أكبر منه جل وعلا والله أكبر. فقالوا يستحسن أن تأتي بها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويحسن أحيانا أن تأتي بتمام 100 بكلمة الله أكبر تجعلها 34، وأحيانا تكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم اقرأ. المعنى الإجمالي معنى هذا الحديث الجليل هو أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم شعروا بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية، فغبطوهم وتمنوا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياء. والغبطة مشروعة ومستحبة بخلاف الحسد، فالحسد منهي عنه، والغبطة مشروعة ومستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني يجوز فيهما الحسد. والمراد بالحسد هنا الغبطة، والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد تمني زوال نعمة الغير، سواء حصلت للمتمني أو لم تحصل، يتمنى أن هذه النعمة التي أنعم الله بها على فلان أنه يحرم منها، وهذا الحسد المذموم. وهو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الغبطة أن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تزول النعمة عنه. والتمني في الأعمال الصالحة من نية الصادقة يلحق المتمني بمن يتمنى أن يكون مثله، كما أن تمني أن يكون مثل الآخر في الأعمال السيئة يلحقه به فيكون مثله في السوء والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يعرف لله حقه في ماله ويصل به رحمه ويؤدي حقوق ماله، فهذا بأعلى المنازل. والآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مال فلان عملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء. والثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط بماله، لا يعرف لله حقا ولا يصل فيه رحمه، فهو بشر المنازل والعياذ بالله. والرابع يقول: لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله، فإثمهما سواء. الأول علم وعمل فهو بأعلى المنازل، الثاني علم ولا مال ينفق منه فهو يتمنى لو كان مثله أنفق نفقاته الصالحة، فأجرهما سواء لأنه بنيته الطيبة أجره الله جل وعلا. الثالث والعياذ بالله عنده مال وليس عنده علم، فهو يتخبط بماله والعياذ بالله، لا يؤدي الحق الذي عليه وينفقه في معصية الله، فهذا بشر المنازل والعياذ بالله. الرابع يتمنى أن يكون مثله، لا مال ولا علم، فهو يتمنى أن يكون مثل هذا صاحب المال يتخبط بماله، فإثمهما سواء والعياذ بالله. وكذلك المرء إذا نوى النية الطيبة فإن الله جل وعلا يأجره، من رغب في الجهاد ولم يتيسر له فالله جل وعلا يعطيه أجر المجاهد في سبيل الله، من رغب الشهادة في سبيل الله وسألها الله جل وعلا صدقا من قلبه أعطاه الله جل وعلا منزلة الشهداء وإن مات على فراشه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته ورغبته في أن يقتل صاحبه لكنه قتل، فهذا بنيته دخل النار والعياذ بالله. فالنية الطيبة تجعل لصاحبها ما لم يدركه بعمله. نعم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون مصيبتهم في فقد الأجر، فأرشدهم رغبة في الأجر لا رغبة في المال. نعم. فأرشدهم إلى هذا الذكر الذي ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية، الذي ينالون به أكثر، انظر، ينالون به أكثر، يعني الذكر باللسان ينال به الإنسان أكثر من الإنفاق والعطاء والقتال في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وما هو أزكى لكم عند ربكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذكر ذكر الله، والله جل وعلا يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ تروى بالتخفيف وبالتشديد، المفردون والمفردون. قال: الذاكرون الله كثيرا. قد يقول قائل: كيف يكون الذكر وهو سهل وميسور باللسان ولا يحتاج إلى نفقة، أفضل من مجاهدة النفس في إنفاق المال، وأفضل من قتال الكفار، وأكثر وأفضل من الصيام والصدقة والصلاة وغير ذلك؟ كيف يكون هذا؟ هذا ياسر وسهل، وذاك شاق، والأجر على قدر المشقة كما ورد. نقول: نعم، يكون هذا لأن هذا شيء يحبه الله جل وعلا. وانظر إلى ثواب لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة، حيث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله، هذا أفضل شيء. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا، هذا سهل. فقال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، فهي لا يعدلها شيء، لا صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا جهاد ولا غير ذلك، وهي سهلة وميسورة. فقد يترتب الثواب الجزيل بفضل الله وإحسانه على العمل السهل الميسور. ذكر الله، أنت تمشي تذكر الله، تعمل الأعمال اليدوية تذكر الله، تطوف تذكر الله، في جميع أحوالك تذكر الله، إلا في الأماكن القذرة عند مكان قضاء الحاجة مثلا، يمسك الإنسان فيذكر الله عند الدخول ثم يمسك حتى يخرج. وكذلك لا ينبغي الذكر عند حالة الجماع، وكون الإنسان في مكان قذر أو وسخ لحاجة ما فيمسك عن ذكر الله تنزيها لذكر الله جل وعلا، وإلا فلا يعدله شيء من الأعمال ثوابا. نعم. فلما قاموا بهذا الذكر سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم. تنافس الأغنياء والفقراء في الأعمال الصالحة. سمع الأغنياء ما قاله الفقراء فقالوا مثلهم، سمعوهم يسبحون ويكبرون ويحمدون ففعلوا مثلهم، حمدوا الله جل وعلا. نعم. فجاء الفقراء مرة أخرى، فعاد الفقراء مرة أخرى، قالوا سمعوا فقالوا مثل قولنا. نعم. يشكون حالهم بأن الفضيلة التي اختصوا بها وأرادوا أن يعرضوا بها نقص العبادات، يعوضوا بها نقص العبادات المالية، فعلها الأغنياء فأصبحوا يشاركونهم في العبادات القلبية والبدنية ويمتازون عليهم في العبادات المالية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية. هو جل وعلا الذي يعطي من شاء لحكمة ويمنع من شاء لحكمة. ثم إن الذي منع وحرم من شيء من الدنيا إذا صبر واحتسب ورضي بما قسم الله له نال المنازل العالية بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قولان للعلماء، من العلماء من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء، وقال لهؤلاء في بعض الروايات إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ونصف اليوم قد 500 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يدخلون قبل الأغنياء 500 سنة، لأن الأغنياء يوقفون للحساب والنقاش كما قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وقال يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والفقراء لا مال لهم يسألون عنه، فبصبر الفقير واحتسابه ورضاه ينال المنازل العالية. نعم. فهو الذي يقسم الأرزاق والهداية حسب حكمته وهو الحكيم العليم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، رغبة الصحابة رضي الله عنهم الشديدة في الخير وتنافسهم بالأعمال الصالحة، فالفقراء شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية، والأغنياء ما لم يكتفوا بغناهم عن مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير، ولعل الله يعطي الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على قدر نيتهم الطيبة. على قدر نيتهم الطيبة، إذا نوى أنه لو أعطي فعل مثل عطاء الغني الشاكر لنال منزلته كما في الحديث الذي سمعنا. نعم. ثانيا، الحديث يدل على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر لما له من الأعمال، وهذه مسألة طويلة طويلة الخلاف بين العلماء. يعني اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر أفضل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ويدل هذا على أنه أحيانا يكون العمل القاصر على الشخص أفضل من العمل المتعدي، يعني المعروف أن العمل كلما تعدى نفعه فهو أفضل من القاصر نفعه على صاحبه، إلا في مثل الاشتغال بذكر الله جل وعلا فهو عمل قاصر نفعه على صاحبه وهو أفضل من العمل المتعدي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا ترك القادر على العمل والكسب تركه من أجل العبادة فلا يعطى من الزكاة ويقال له اخرج واعمل، وإذا تركه القادر على الكسب واشتغل بالعلم فإنه يعطى من الزكاة ويقر على تركه التكسب من أجل الاشتغال بالعلم، لأن العلم يتعدى نفعه. نعم. ثالثا، أن الإنفاق في سبيل الخير سبب في رفع الدرجات. قال ابن القيم: فالغني إذا اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزكاة بل مما حقه إشباع الجائع. يعني ما ينبغي للغني أن يقتصر على ما أوجب الله عليه من الزكاة، لأن هذا له فيه أجر لكنه لا يقتصر عليه، لأن هذا واجب، هذا واجب، وإنما يثنى عليه بالإنفاق فيما لا يجب عليه من إطعام الجائع وكسوة العاري والإحسان إلى الغير ونحو ذلك من الأعمال الصالحة في غير الزكاة. نعم. إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج والمضطر، فطريقته طريقة الغنيمة وهي فوق السلامة. فالنبي صلى الله عليه يعني في غنيمة وفي سلامة، الفقير بصبره واحتسابه عنده السلامة، والغني لا يخلو من أمرين، إما الغنيمة وإما العطب، لا ليس عنده سلامة، وإنما عنده إما غنيمة نيل الثواب والفضل العظيم بالإنفاق في سبيل الله، أو الهلاك والعطب والعياذ بالله إذا منع الزكاة هلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على مال الأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم. رابعا، فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث، حيث كان سببا في سبق من يقوله في أدبار الصلوات في الثواب، وأنه لا يلحقه أحد إلا من عمل مثل عمله لما يحصل لنفسه استمرار. وأي وقت قاله فهو حسن، لكن له خاصية أدبار الصلوات، فلذا قال العلماء يحسن الإتيان به بعد الصلاة مباشرة، ولا ينشغل عنه بشيء، لا براتبه ولا بغيرها، يبادر بالإتيان بهذا الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقته. فالعمل الصالح قد يكون إذا حدد له وقت في وقته ينفع ويكون له أثر طيب، وفي غير وقته قد يكون أقل وقد لا ينفع. فمثلا صدقة الفطر إذا أخرجت في وقتها المعلوم المحدد فهي صدقة فطر، وهي طهرة للصائم، تطهر صيام المرء من أول الشهر إلى آخره. وإذا تأخرت عن يوم العيد، يوم عيد الفطر، فهي صدقة من الصدقات، كأي يوم تصدق بصاع من بر أو شعير أو غيره، ليس لها هذه المنزلة. وكذلك هذا الذكر، ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا مطلوب ومستحب، لكن إذا أتى بالأشياء المطلوبة المستحبة في وقتها ففضلها عظيم، ولذا قالوا ينبغي إحصاؤها، وأن المرأة إذا قالها ولم يحصها لو أتى بأكثر لا ينال هذا الثواب المترتب عليها. لو قال ما أنا في حاجة إلى إحصاء 100، أنا على يقين بأني سأقول أكثر من 100، 150 أو 200 مثلا من هذا اللفظ، نقول لا، عليك أن تحصي ما أمرت بإحصائه. قالوا لأن العدد حينما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية وله حكمة، بخلاف ما إذا كنت تمشي وتقول مثلا هذا القول بدون أن تعد المطلوب، نقول ما ورد عده فعده، وما لم يرد عده فلا تعده. إيضاح ذلك، شخص مثلا بعد الصلاة يقول ما أنا في حاجة إلى أن أعد 100، أبا سبح وهلل وأكثر إلى 150، 200، 300، نقول لا يا أخي، عد المطلوب. آخر يقول أبا أجلس الضحى وأسبح وأكبر 1000، ومعه مسبحته الطويلة يسرد فيها 1000 تسبيحة وتكبيرة وتحميدة، نقول لا يا أخي، هذا لا يسوغ لك، ما أمرت بعد هذا العدد، أطلقه والله جل وعلا يتولاه، أكثر من الذكر والتسبيح والتحميد ولا تعد، لا تعد إلا ما أمرت بعده. مستحب أن تقول في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، عدها هذه اضبطها، ثم بعدما تكمل 100 قل ما شئت لا حرج ولا تعد، لا تقول قلت 150، 200، لا، عد 100 وانتهى من العدد، وأرسل ما تيسر لك من الذكر لله جل وعلا والله يتولاه. لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت بعدل 10 رقاب، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. فعد العدد المطلوب، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه عدها، اضبطها في الصباح أو في المساء واحرص على الإتيان بها، وما عداها لا تكثر العدد بالمسبحة ولا بالأنامل تعد، وإنما سبح وهلل بدون عدد. فشيء ورد عده أحصه ولا تزد عليه، وشيء لم يرد عده لا تعد، فيدخلك العجب أو تفتخر أو تمدح نفسك إنك سبحت وكبرت 1000 تسبيحة و1000 تكبيرة و1000 تحميدة في اليوم. لا يا أخي، سبح وهلل ما تيسر لك، ولا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، لكن لا تعد. فلذا قال العلماء: يستحب أن يحصي المرء ما ورد الأمر بعده، وقالوا إن الثواب المترتب على هذا على حسب العدد، فقد لا يحصل على هذا الثواب من قال مثلا هذا الذكر 150 بدون إحصاء، وإنما عد 100 واكتفي عن العدد، لا تعد بعد ذلك، عد ما أمرت بعده وانتهي عنده، ولا تتوقف عن الذكر وتقول أتيت بالكافي، لا، أكثر من الذكر لكن لا تعد، لا تحصي. نعم. خامسا، أن الهداية والرزق بيد الله، فهو الذي يقسمها بين عباده، فينبغي أن يرضى بقسمة الله تعالى. هو جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ويعطي من يحب ويمنع من يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، ويبيت الليالي طاويا جائعا، والصحابة رضي الله عنهم عند حفر الخندق يربطون على بطونهم الحجر من الجوع، وهو عليه الصلاة والسلام رؤيا ربط على بطنه 2 حجرين من شدة الجوع. وأعطته فاطمة رضي الله عنها كسرة خبز يابسة، فقال: هذه أول طعام لأبيك منذ 3 ليال. 3 أيام ما ذاق شيئا قبل هذه القطعة من الخبز اليابسة عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها لأحد التابعين لما سألها عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال 3 أهلة في 2 شهر، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما هنا شيء يطبخ أو يشوى على النار. فقلت: يا أمه، ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار، وكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من لبنهم فيشرب منه ويسقينا أحيانا، ويبيت الليالي طاويا صلى الله عليه وسلم. وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها العد، ولم يدخر منها شيئا لحاجته عليه الصلاة والسلام. فهو في باب العطاء يعطي من لا يخشى الفقر، وهو في حاله فقير عليه الصلاة والسلام، وكان أول حياته حياة فقر، ثم وسع الله جل وعلا عليه في آخر حياته، وحتى في آخر حياته كان يمسه الجوع والحاجة، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، أصواع شعير اشتراها ولم يكن عنده نقد عليه الصلاة والسلام، فما وأعطى اليهودي الرهن الدرع حتى يسدده، فسددت بعد وفاته، سددها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن الدنيا لا تزن عند الله جل وعلا جناح بعوضة ولا قيمة لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سادسا، مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبات كما ورد في بعض الروايات بتقييده بالمكتوبة، يعني تقييد هذا الذكر الوارد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو تمام 100 الله أكبر كما في بعض الأحاديث، كل هذا يكون بعد الصلوات المكتوبة يعني بعد الفرائض، ما ورد بعد النوافل أن تأتي بهذا التكبير، وإنما تكبر وتحمد ما تيسر لك. نعم. وأن يكون بهذه الصيغة، فالتسبيح يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى، ثم التحميد المثبت له للكمال، ثم التكبير المثبت له صفات العظمة. واستظهر ابن القيم أن يكون 33 من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا كنت في التشهد الأخير وسلم الإمام وأنا لم أكمل التشهد، هل أكمله أم أسلم مع الإمام؟ الأولى أن تكون مع الإمام، ما الذي جعلك تتأخر عنه؟ ثم إذا سلم الإمام وأنت لم تكمل فلا يحسن أن تتأخر عن الإمام كثيرا ولا تترك شيئا من الواجب، والواجب هو إلى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه تسلم حينئذ ولا تتأخر عن الإمام. يقول السائل: إذا كنت مسافرا من مكة إلى الرياض عن طريق مطار جدة، فمتى أقول دعاء السفر؟ دعاء السفر عندما تبدأ في السفر، وأنت إذا كنت مسافر من مكة إلى جدة ثم إلى الرياض أو غيره مثلا، فحينما تركب السيارة من مكة ولا مشاحة في هذا والحمد لله، والأمر فيه سعة، ولو كررته كلما ركبت فحسن، إذا ركبت السيارة تأتي به، وإذا ركبت الطائرة تأتي به، أو ركبت الباخرة تأتي به، أو نزلت من سيارة إلى سيارة تأتي به، وهكذا. هذا ذكر حسن. يقول السائل: رجل أجرى عملية جراحية ونجحت ولله الحمد، ولكنه لا يستطيع الاغتسال من الجنابة، فماذا يفعل إذا أراد الصلاة علما أنه لا يستطيع الوضوء؟ إذا قال له طبيبان مسلمان محل الثقة بأن الاغتسال يؤثر عليك، فيتيمم لأن التيمم يكفي عن الوضوء ويكفي عن الاغتسال في حالة في حالتين: إما فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. فإذا لم يستطع استعمال الماء لسبب من الأسباب فإنه يتيمم ويصلي ولو كان عليه جنابة، ولو كان هذا التيمم بالنسبة للمرأة عن اغتسال الحيض أو عن اغتسال النفاس ونحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز مواصلة الطواف دون أن يصلي ركعتين بين كل طوافين؟ لا حرج أن يواصل الطواف، يطوف سبعة أشواط ثم يطوف سبعة أخرى ثم سبعة أخرى وهكذا حسب استطاعته. فقد ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وإلا فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف سبعة أشواط وينصرف. يقول السائل: هل يوجد سنة راتبة قبل صلاة الجمعة أو بعدها؟ بالنسبة للجمعة لا راتبة قبلها، وإنما يتنفل ما تيسر، يتنفل بما شاء وليس لها راتبة، وأما بعدها فلها راتبة ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: يستحب أن تكون أربع إذا صلاها في المسجد، وإذا صلاها في بيته فيصلي ركعتين. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة 12 ليلا؟ صلاة العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصفه الأول، وتأخيرها إلى آخر الوقت وقت الاختيار أفضل لمن لم يشق عليه أو كان معه جماعته أو المرأة في بيتها. تأخير الصلاة العشاء إلى آخر وقتها الاختياري أفضل، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الاختيار إلى الضرورة إلا لضرورة، ووقت الضرورة هو إلى طلوع الفجر، يعني وقت اختيار إلى ثلث الليل الأول أو نصفه الأول، ويعرف هذا بحسب مقدار الساعات في طول الليل وقصره، لأنه أحيانا يطول الليل وأحيانا يقصر، ومبدأ الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فثلثه الأول يعرف من هذا أو نصفه الأول، ولا يجوز التأخير إلى ما بعد نصفه الأول إلا لضرورة. يقول السائل: كيف نقول في الرجل الذي يزيد في العبادة في يوم الإسراء والمعراج؟ نقول له: لا ينبغي ولا يجوز لك أن تفضل يوما على يوم إلا إذا كان فضله الشرع، فالشارع صلى الله عليه وسلم المشرع لنا ميز لنا بعض الأيام على بعض، فنميز ما ميزه، ولا يجوز لنا أن نميز يوما من تلقاء أنفسنا. لو أن مثلا شخص ميز يوم السبت أو يوم الأحد بصيام أو صلاة؟ نقول لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك. ميز يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليلة الإسراء والمعراج أو نحو ذلك بزيادة عمل صالح فيها، نقول لا يا أخي لا يجوز لك ذلك. لما ميزتها؟ فيقتصر في التمييز على ما ميزه الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتهدت في الأعمال الصالحة مثلا في يوم الجمعة، أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله لأن النبي حث على هذا. اجتهدت في الأعمال الصالحة في رمضان، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا. اجتهدت في الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة، نعم. اجتهدت في الأعمال الصالحة في يوم عرفة، نعم. لكن أن تجتهد في الأعمال الصالحة في يوم لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا، نقول كأنك تريد أن تتمم، لأن تستشعر بأن الرسول قصر ما بلغ فتريد أن تتم أنت. لا يا أخي، هذا خطأ وجهل وضلال. وإنما الزيادة في الأعمال الصالحة في الأيام التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما إذا قصدت يوما معينا لتفضيله فلا. يقول السائل: هل خروج المني بدون شهوة ينقض الوضوء ويوجب الغسل؟ المني لا يخرج إلا بشهوة، وهو المني الذي يخرج عند الإنزال أو عند الاحتلام حينئذ، وهو موجب للغسل وهو طاهر، بخلاف المذي. فالمذي هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة ولا يكون دفقا بلذة، أو الودي مثلا، الشيء الذي يخرج أبيض أو نحوه بعد البول، هذه تختلف عن المني، لأن ما يخرج إما أن يكون بولا وهذا نجس وموجب للوضوء وغير موجب للاغتسال، أو مذي وهو نجس وموجب للوضوء وغير موجب للاغتسال، أو ودي وهو نجس كذلك وموجب للوضوء وغير موجب للاغتسال، أو مني وهو طاهر وموجب للاغتسال، وما أوجب الاغتسال فإن الوضوء يدخل تبعا. الحدث الأكبر إذا اغتسل له كفاه عن الوضوء، وإذا توضأ أولا ثم اغتسل فذلك أكمل. التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا حسن، وأما التوسل بالغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفات عنه صلى الله عليه وسلم لم ترد بالسنة، فهذا من الغلو ومن الإطراء الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكره صلى الله عليه وسلم لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، أو أثنى عليه صلى الله عليه وسلم وهو أهل للثناء، لكن لا يجوز أن يبالغ في الثناء عليه بحيث يعطى شيء من حقوق الله جل وعلا. يقول السائل: ذكرتم أن الذكر بعد الصلاة مباشرة، فإذا كان كذلك فبعض المساجد تلقى فيها الدروس بعد الصلاة. يحسن الإتيان به بعد الصلاة مباشرة، وإن أخره شيئا يسيرا فلا بأس بذلك كما نص العلماء، لأنه دبر الصلاة فلا يؤخره كثيرا، إلا إن كان ليس من عادته التأخير لكنه انشغل عنه بشيء ما أو نسيه أو نحو ذلك فأحب قضاءه فيما بعد، فلعله يستحب ذلك، لأنه يستحب لمن واظب على فعل طاعة أن يداوم عليها، فإن نسيها أو انشغل عنها أو نحو ذلك قضاها في وقت آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه. ما دامت المسألة هذه وصلت إلى المحكمة فالرجوع إلى المحكمة. يقول: يخرج مني أثناء الغائط المني، هل يجب علي الغسل؟ ما يكون هذا مني، وإنما لاحظ لعله من الودي أو شيء من المرض، وإنما المني ما يخرج دفقا بلذة أو يكون مع الاحتلام والمرء نائم. ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ الأفضل أن يأتي بهذا الذكر ثم يدعو بما شاء، لأن البخاري رحمه الله استدل بمثل هذا الحديث وأشباهه على الدعاء بعد الصلاة، وقال: بعدما يأتي بهذا الدعاء بهذا الذكر يدعو، لأن الدعاء مخ العبادة والدعاء من العبادة، لكن لا يبدأ به قبل هذا الذكر المحدد بعد الصلاة، فيأتي بهذا الذكر ثم يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.